فإن نصبت فهما فعلان وإن جررت فهما حرفان. واضح؟ طيب واضح عبد الله؟ ها؟ واضح كلكم واضح الآن؟ ندخل لا النافذ للجنس وعسى الذي أخرجنا من الاستثناء أخرجنا من الاستثناء. نعم لأن فيها شيء من الصعوبة لكن سيعين الله. طيب يقول اعلم المؤلف رحمه الله صدر هذا الباب فعلا من أجل أن تنتبه اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين. تنصب من هذه الكلمة أخذنا عملها فعملوا لا نافع الجنس النصب كعمل إن تماما. وإن تنصب الاسم وترفع الخبر هذه عمل لا نافع الجنس. لكن يقول النكرات ما تنصب المعارف. فلو قلت مثلا لا زيد قائم ما يمكن تنصب زيد. ليش؟ لأنه معرفة ولو قلت لا القوم قادمون ما يمكن تنصب القوم. ليش؟ لأنها معرفة هي لا تعمل إلا في النكرات. حطوا هذا الشرط عملها النصب معمولها لابد أن يكون نكرة. طيب الثالث بغير تنوين ما ينون اسمه أبدا. نعم فتقول مثلا لا رجل قائم ولا تقل لا رجلا قائم. لكن لو جاءت إن فقلت إن رجلا قائم تنون ولا لا؟ تنون. لكن لا تنون. قل لا رجل قائم ولا تنوّل لأنه يقول لأن المؤلف يقول بغير تنوّل. إذا لأن في الجنس نعم تنص ولا ترفع ولا تجر النكرات دون المعارف بغير تنوين لا بتنوين ما يمكن نون لا يمكن أن ينون اسمها. طيب شرط ثالث إيه إذا باشرت إذا باشرت النكرة. الرابع ولم تتكرر لا. إذا ثلاث شروط أن يكون اسمها نكرة وأن تباشر وأن لا تتكرر. أما عملها فهو النص بغير تنوين جمع الآن. إذا شروط إعمال لا النافذ الجنس ثلاثة تعدن نعم تباشر وأن تكون في النكرات. طيب إذا شروط ثلاثة تباشر تكون في النكرات لا تنكر نعم ولا تتكرر هي. طيب نحو لا رجل في الدار لا رجل لا نافية في الجنس. رجل هو اسمها ورجل نكرة ولا معرفة نكرة نون ولا لا ما نون لا رجل في الدار خبرها. طيب نحن نقول لا إله إلا الله من هذا الباب ها؟ لا نافي للجنس وإلهة اسمها إله نكرة مباشر لها ولا منفصل عنها مباشر منون لا. طيب إذن

ولا نافية. نافية وامرأة نعطف على ايش؟ على رجل مرغاة وامرأة معطوف على رجل، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وانا متركه ضمن ظاهره في اخر. شو يا خالد اذا لم تباشر؟ يجب الرفع ولا يجب التكرار، لكن تكرار أحسن. طيب يقول المؤلف فإن تكررت، هذا ضد قوله ولم تتكرر الأول. قال فإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها. إن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها. وإن تكررت يقصد في فيما إذا باشر. نعم، فإن تكررت جاز إعمالها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. أفهمتم يا جماعة؟ إن تكررت يعني مع المباشرة، تكرر مع المباشرة، لأن عدم المباشرة سبق لنا أنه لا بد على رأي المؤلف من إذا لم تباشر وجب الرفع والتكرار. لكن كلامنا الآن إذا باشرت وتكررت فهنا يجوز الإعمال والإلغاء. شلا لها ثلاث حالات الآن، فإن لها ثلاث حالات: تباشر ولم تتكرر يجب النص، لا تباشر يجب الرفع والتكرار، تباشر وتتكرر يجوز الوجهان، يجوز الوجهان النص بالرفع. تقول لا رجل في الدار ولا امرأة، ولا امرأة أول امرأة، يجوز الوجهين. أنا أو هذه للتخيير ما هو للاستفهام. لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة. ما يمكن التنوين في خفه ما يصح التنوين. نقول ولا امرأة بالنص هذا على شيء. تقول لا رجل في الدار ولا امرأة عند والمرأة بدين تنوين. طيب إذا اللي عندكم أحسن، لا رجل في الدار ولا امرأة، يعني ولا امرأة في الدار، ولا امرأة في الدار، هذه يعبر عنها النحويون بلا حول ولا قوة إلا بالله، بدل من قول المؤلف لا رجل في الدار ولا امرأة. وفيها معركة، تحبون أن نخوض المعركة الآن ولا الليلة القادمة؟ كذا إن شاء الله الليلة القادمة. طيب أي معنى ناكل الجنس؟ يعني جنس هذا جنس مدخولها منفي، لأن أحيانا تقول لا رجل في البيت يعني ما في رجل واحد، فيه رجال كثير. أمر وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هي شروط عمل لا ضرب السلل؟ نعم، اولا ان تدخل على النكره، ان يكون معمولاها نكرتين، يعني الاسم والخبر، هذا واحد. نعم، طيب ان لا تتكرر. احسنت. طيب الغاؤها والتكرار. إذا باشرت وتكررت، ها؟

ليس مضافا. طيب لا مسلمين في البلد، لا إله إلا الله جمع الله دي. لكن مفرد لأنه ليس مضاف. تمام الآن؟ طيب لا غلام رجل حاضر، إذا مش يكون منصوب، منصوب. ولهذا نقول لا رجل في البيت لا نافية للجنس، ورجل اسمها مبني على الفتح محل نصب. لا غلام رجل حاضر نقول لا نافية للجنس، وغلام اسمها منصوب بها، ما نقول مبني، نقول منصوب بها وعلامة نصبه فتح ظهر في آخر. واضح الآن؟ طيب الشبيه المضاعف ما تعلق به شيء من تمام معناه، هذا الشبيه المضاعف ما تعلق به شيء من تمام معناه. واضح؟ طيب مثاله لا ظالما للناس مفلح، لا ظالما للناس مفلح. شف ظالما بمضافة شبيه بالمضافة لأنها تعلق بها شيء وهي للناس، فنقول هذه شبيهة بالمضافة. وننصب اسم له، ننصبه نصب، نقول لا ظالما للعباد مفلح. قول. طيب هذا نكمل به بحث المعلم، فنقول اسم لا يكون مفردا وغير مفرد. المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، غير المفرد ما كان مضافا او شبيها بالمضاف. المفرد يكون مبنيا على، وغير المفرد يكون منصوبا. طيب اذا قلت لا رجلين هنا مفرد، طيب كذا اعرف اقول لا نافية الجنس، رجلين اسمه مبني على الياء نيابه عن الفتحه في محل نصب. لو قلت منصوب بالياء لكان خطأ صناعة، خطأ صناعة، لأن المفرد يكون مبنيا، فأقول مبني على الياء نيابة عن الفتحة في محل نصب. طيب إذا قلت لا مسلمين في هذا البلد، تشير إلى بلد بعيد، مفرد، ونقول لا مسلمين. نعم ليش؟ لأنه ليس مضافا ولا شبيها به، ولهذا أقول لنا في الجنس مسلمين اسمها مبني على الياء نيابة عن الفتحة في محل نصب. صح؟ طيب إذا قلت لا سيارة أجرة هنا، منصوب ولا مبني؟ منصوب، منصوب. ليش؟ لأنه مضاف كذا. طيب إذا قلت لا طالعا جبلا هنا، منصوب ولا لا طالع جبلا؟ لا طالعا جبلا، ولا سنقول لا طالع جبلا، لا طالع جبلا ممنوع، لأن اسمه هنا شبيه بالمضاف فيجب نصب، يجب نصبه. تمام الآن؟ طيب الشبيه المضاف ما تعلق به شيء من تمام معناه، يعني ما كان له معلوم. فمثل لا طالعا جبلا هذا طالعا مقيد بإيش؟ بجبل، إذا تعلق به شيء من تمن معناه معمول له لازم معنى لبن لا ساكن في البيت حاضر ها لا ساكن في البيت شبيب المضاف اذا اقول لا ساكنا في البيت لاني انا لست اقول لا ساكن في البيت يعني ما بالساكن لا اقول لا ساكن في البيت حاضر يعني ان من سكن البيت ليس بحاضر فعلى هذا يكون لا ساكن في البيت شبيها بالمضاف فلو قلت لا ساكن في البيت حاضر قلنا هذا خطا والصواب لا ساكنا في البيت لان هذا ليس بالمفرد بل هو شبيه بالمضاف تمام ولا لا ما شاء الله الان فهم الاسم لا فهما كاملا طيب كما فهم الاستثناء ولا نبي بعد زياده ليه وليتين ها؟ نعم طيب ها؟ كيف إيه؟ لا المضاف ما يقول الإضافة لكن الشبيه بالمضاف لا بد أن ينوض لأنه موصوف ما هو مبني نعم وش تقولون ها يجوز ولا ما يجوز يجوز ها يجوز فيها ثلاث توجه إذا بنيت الأول جاز فيه ثلاث توجه إذا رفعت الأول جاز فيه وجهة فأقول مثلا لا ضرر ولا ضرار صح لا ضرر ولا ضرار طيب لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرارا صح طيب لا ضرر ولا ضرار لا ضرر لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرارا خطا زي تمام يا ما شاء الله زيدي الله عن جد يقول انواع لا رب غير الله او غير الله نعم طيب ما نفهم لا ما تكون نافل لوحده إلا إذا ذكرت ما يدل على هذا مثل أن تقول لا رجل في البيت بل رجلان شيء ما يدل على هذا لازم يعني نأكد بالحق أو بالله بما يدل على أن المراد نافل الواحد لا إله إيش إيش شو تأبط الشرع مش فيه هذا عالم هذا وهي ما تعمل إلا بالنكرات ها الآن قل لا تأبط شر حاضر وتأبط شر هذه مبتدأ لأنه ما تعمل إلا بالنكرات صح ولا في أشكال أكرم جاز في الأول وجهان البناء وإن شئت فقل التركيب وإذا ركبت جاز في الثاني ثلاثة أوجه الثاني الرفع الوجه الثاني الرفع في الأول فإذا رفعت في الأول جاز في الثاني وجهان فقط وهما البناء والرفع وامتنع النصر وإن رفعت أولا لا تنصر طيب إن شاء الله نفهم ذي البحث الثاني قد يكون الاسم المباشر مفردا وقد يكون غير مفرد المفرد اين وغيره غير المفرد احسن اذا كان مفردا فهو معها مبني اذا كان مفرد فهو مبني اذا كان غير مفرد فهو ايش منصوب هذا الحكم طيب يا خالد ها الله المستعان. نعم. إذا قلت لا قارئا كتابه حاضر، أو لا قارئ كتابه حاضر، لا قارئ كتابه حاضر كذا. ليش؟ لأنها ليس مفرد. لماذا؟ مضاف. لا، أنا أقول لا قارئا كتابه حاضر. لا قارئ، لا قارئ كتابه. صواب لا قارئ كتابه. نعم. أين؟ لا هذا نقول. إذا قارئ كتابه حاضر، هذا الصواب. حاضر وحاضرا وحاضرا. لا لا، هذه من كيسك. حاضر ما فيه إلا الرفع بس، لأن خبرها دائما مرفوع. هذا مع التكرار، مع التكرار يكون الثاني فيه ثلاث توجه. ما حضرت الله. طيب. وشو يا جماعة؟ صح؟ زين. تقول لا قارئا كتابه حاضر. طيب لو قال قائل أنا بخلي مضاف، فأقول لا قارئ كتابه حاضر. قلنا إذا قلت لا قارئ كتابه صار معرفة، وهي لا تعمل في المعارف. وحينئذ يتعين تقول لا قارئ كتابه، لا قارئ كتابه حاضر. اللهم اهدنا، الله لا يعمي عليه. عرفتم الآن ولا لا؟ ها؟ ولا لا؟ نطلع منه إن شاء الله وعلمه عليه. ها؟ طيب. إلى متى؟ الأعراب. أين؟ الأعراب. نأخذ أعراب أجل ويتبين إن شاء الله فيما بعد. زين. ها؟ الصف الثاني. يلا يا عبد الرحمن الحدي. أعرب لا إله إلا الله. لا لا قيل به. نعم. إله اسم لا منصوب بالفتحة على المنصوب منصوب بالفتحة على المنصوب. خطأ. أين؟ لا ما ينصب بارك الله فيك إلا إذا كان مضافا أو شبه من مضاف. طيب في محل. طيب نعم ملغاة ولا عاملة؟ نعم. وين خبر لا؟ الله الله ما تعمل بالمعارف، والله أعرف المعارف. لا إله موجود إلا الله. ها؟ موجود إلا الله. لا إله معبود بحق. ليش تطول علينا؟ ولا ما تقول لا إله حق، لأن الله قال ذلك بأن الله هو الحق. طيب إذا لا إله حق إلا الله، اعرف على هذا الأساس. حق خبرها محذوف. طيب مرفوعا بها وعن ترى في ضم ظاهرة في آخر إلا. اي نعم. نعم ملغاة ولا عاملة؟ ها؟ أيه الظاهر والباطن؟ ملغات لماذا؟ لماذا ملغات؟ ما نقص، لأننا قلنا الخبر محذوف حق. هذا دليل لفظ صحيح، لكن نريد دليل علمي، تعليل علمي. هذا الذي يقول صحيح، لو أنها عامل لنصبت. وإذا كانت منفيا جاز فيها الإعمال والإلغاء، وإذا ألغيناها صار ما بعدها بدلا مما قبلها. طيب، إذا إلا أداة استثناء ملغاة. الاسم الكريم، نعم، بدلا من حق المحذوف الخبر، نعم، على آخره. زين، يلا أخ. لا درهم عندي ولا دينار، ولا دينار، لا درهم عندي ولا دينار، يصح ولا ما يصح؟ يصح. لا درهم عندي ولا دينار، دينار بالفتح. لا درهم عندي ولا دينارا، والأول ولا دينارا. لا درهم عندي ولا دينارا. يصح. لا درهم عندي ولا دينارا. إيه. لا أنا بخلي ولا مفتوحة. مفتوحة. لا درهم عندي ولا دينارا. ولا دينارا. بس وجه واحد. لا وجهين، ثلاثة وجهين. ولا دينارا. ولا دينار. ولا دينار. إذا ثلاث توجه شو يا جماعة؟ صحيح؟ عرفت يا أخ؟ إذا لا درهم عندي ولا دينار جائز، اعرض على هذا الوجه. نعم، نافل الجنس تنصب المبتدا وترفع. طيب، نعم، هنا مبني على الفتح في محل هنا قلت انها تنصب مرتدى وتربع الخبر، اذا كما جاء فتح في محل نصب. طيب، عندي اسم لا درهم، لا لا تخلينا نركز لين تلقاه. الاخ ظرف جار ومجرور في محل ظرف. نعم، عند ظرف. عندي لا درهم عندي. إيه، عند ظرف. نعم. فهو مضاف. أصل كم ظرف؟ نعم. مبني. في محل رفع خبر لا. مبني. في محل رفع خبر لا. كيف مبني؟ منصوب على الظرفية. منصوب على نعم. منصوب على الظرفية في محل وعلامة نصبه. فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. عندي منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، والظرف متعلق بياء المتكلم. لا لا عندي. لا، عبد القادر